الأعمال من أجل الله حتى يغير الله الدنيا بالآخرة. وناخد الدرس اللي هو من قصة سليمان عليه السلام مع ملكة سبا. شوف ملكة سبا الهر الدين سيدنا سليمان غضبان ليه؟ ما خدش حق الضيافة لما كان في سبا في اليمن؟ ما خدش هناك مثلا ما يجيب؟ لا، خالف ان كيف يكون هناك صاحب عقل لا يهتدي بفطرته الى ان الكون خالقه، فيروح يعبد الشمس اللي هي مخلوقه من سائر المخلوقات يسجدون لها من دون الله، زعل الدكتور دي. شوف هنا حيوان من اصل الكلمات ودي امراه ومعها جنود وشعب كامل يدينون بهذه الديانه الباطله. ولذلك لانها صاحب الدنيا كانت امراه عاقله بس لم توفق الى التعامل مع سليمان عليه السلام في الاول لانها لم تظن ان هو نبي واشباه تؤمن اصلا بمساله ان هناك اله وهناك انبياء وغير ذلك. ولذلك لما سيدنا سليمان اعطاها الكتاب انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم ان لا تعلوا علي واتوني مسلمين، ظنت ان الكتاب ده من رجل يطمع في ملكه، يعني رجل عاوز ايه؟ عاوز حاجه وانت هاني يعني افتح المملكتين على بعض وما اقول اليمن للشام وتبقى مملكه واحده ليا، فبالزوج كده هتجيب ماذا ولا قالت لهم يعني ماذا تقترحون علي؟ رايكم ايه بالنسبه للقدام الليلي ده؟ مطنش؟ مش ولا حاجه، ولكن يعني انت صاحب الكلمه رايك ايه؟ فانتم والله شايف ان اهل الدنيا دول بيبقى عندهم طبعا زياده حبتين، يا شايف بقى يعرف في المكان وقصوره وجواله وكلام من ده، فيعني عاوز حته من التورته زي ما بيقولوا، فانا هعرف ايه؟ هدايا واشوف فعلا الكلام الرعب ده هو فعلا هو نبي وفعلا ارسله ربه ولا يعني هو عاوز دنيا فهياخد وخلاص يلا كملوا بقى الله يعينكم علمتوا فيه. أرسلت هدايا لسليمان عليه السلام، وقالت لك مش أي هدايا، هدايا ملكة إلى ملك، هدايا ملوك. ولما جاء سليمان عن هذا الرسول بهذه الهدايا، قال أتغاضب؟ أتمدونني كمان أنا بقعد بتاع دنيا؟ أنا عاوز دنيا. المؤمن يا أخي الكريم قرة عين المؤمن أن يرى الناس معبدين لله حقا وحقا. سعادة الإنسان يلاقي واحد يقول لك والله العظيم أنا النهارده خبر يسمع عندي بحر أفلام، إيه يقول لك فلان يا أخي سبحان الله شفته في المسجد النهارده، يا راجل فلان دي بالنسبة للمؤمن حاجة كبيرة جدا، فلان يا أخي والله سمعت عن فلان اللي كان معرفش إيه سمعنا إنه ربنا تاب عليه وعمل كذا، سبحان الله فلان. تجد الإنسان يسعد جدا بهذا، فكلما اقترب الإنسان من ربه كلما أسعده أن يقترب الناس منه، نفس الناس تذوق الحلاوة اللي هو بيذوقها، يذوق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان التي ذاقها، وتشرب من هذا المعيد الصافي الذي شرب منه. وهم كله كده، حتى أهل المعاصي نفسهم، يعني كان حتى كان في مقولة تقول لك ودت الزانية لو زنت كل النساء عشان مش حد أحسن من حد، ولا حد يقول لها بقى عيب ولا خلاص كله زي بعض. المؤمن دائما يفرح لهداية ربنا تعالى لمن شاء من عباده ممن كان يعلم انه يعني على الطريق غير المستقيم. فسيدنا سليمان غاضب وانا بقول بتاع فلوس وبتاع كلام من ده، اتمدونني بمال؟ فما اتاني الله خير مما اتاكم. انتوا اهل الدنيا ممكن اول لو حد بعت الملكه بتاعتكم انت يعني تفعل ما لا يفعل بسبب هذه الهدايا، انما لا انا لست هكذا. ولذلك كانت المساله كده بقى وهي مصممه على ما هي عليه من الكفر لله عز وجل، فاذهب اليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها ادنه وهم صاغرون. وبعدين طبعا كما ذكر ربنا في سياق الايات انه اجتمع بجنده، وبعدين قال انا عاوز برضه شوف سيدنا سليمان المؤمن يا اخي دايما ما يقصش ما يقطعش ما يكسرش، للمؤمن دائما الليل الهيل هو كل ما يهمه ان يعبر الناس لربنا. ما هو مش الغرض ان خلاص ابن عباس يقتلوها ويقتلوها، ولذلك نادى يا ايها الملائكه ايكم ياتينا. عايزين احنا بس حاجه نتبعها انها ايه؟ انها فعلا تعلم ان انني نبي من عند الله حقا، وان عباده الله الواحد هي اوجب الواجبات على العبد. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. طيب احنا عايزين نوصل لها رساله دي، هو عارف انها جايه عشان تستمر سيدنا سليمان، فقالوا طب قبل ما توصل مين يقدر يعني يجيب لي العرش بتاعها؟ يبقى من الجن عندك، قال يحبكم من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم. هو كان بيقعد مع يعني يدبر شؤون المؤمنين، يدبر شؤون مملكته، يقولون كان يقعد من الصبح الى الظهر تقريبا. العفريت يعني درجة عالية من درجات الجن، متمرد يعني حاجة جامدة. فقال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قبل ما تقوم من مقامك يستحقون تقولهم دول حتى العرش عنك. فبالك برضه من اليابة لما هناك يعني هو السهل اللي في الوقت ده مش مسألة طيران بقى وباقي الكلام من ده. وإني عليه لقوي ما خافش، يعني أنا هجيبه مش هحتاج مساعدة حد، وفي نفس الوقت ما فيهاش مش هضيع منه حاجة يقع منه حاجة، ويدي عليه لقوي ايه؟ لقوي امين. شوف بقى اللي عايز اوصل له ان العبد اذا علمه الله عز وجل ربما اقدره على ما لا يقدر عليه غيره ولو اجتمع حد في العالم. قال الذي عنده علم من الكتاب استحضر بني ادم. قال الذي عنده علم من الكتاب، يقال انه يقال اسمه الاصل الجغرافية، وهذا الرجل قالوا انه كان يعرف اسم الله الاعظم، علمه الله ذلك، وما كان هذا الا بصلاه فاتقوا الله ويعلمكم الله على حد نفسه. فعلى قدر الصلاه هي على قدر ان يكون له علم. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. لم ينتصر في عهد من بني ادم، من اتباع سيدنا سليمان عليه السلام، رجل مسلم اخوه في الاسلام. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. وفي لحظه سيدنا سليمان المرض قدامه ما تبدل هو الدكتور اضعف منه. هو ده المؤمن دائما كلما تجددت له نعمه ازداد بها تواضعا. فلما راه مستقرا عنده قال ايه؟ هذا من فضل ربي، لا امتحان ربنا ليبلوني لا اشكر ولا اكفر. وبعدين وصلت المراه فاراد ان يبلعها، قال تعالى بروحها دخل شفت العرش، قال لها ده زي عرش اللي عندك كأنه هو من يحضر ما يقول لكلمة كأنه يعني أداة تشبيه تفيد شدة الشبكة، لا زيه بالضبط بالضبط في بلد تركة بلد بلد إنجليزية. فقالت كأنه هو ربنا شوف قال ايه؟ كأن ده المؤهل لسيدنا سليمان يعني قال وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وبعدين هي بقى ما زالت على كفرها. فالمسألة دي ما غيرتش عندها حاجة يعني ما قالتش الله ده المسألة كده بقى. لا ما خدتش منها اللي هو العرش، لأنه برضه إيه غيروا فيه تغيير بسيط كده، قال ركبوا العرش يعني شيلوا مثلا من الطاقم اللي بعد كده حطوا هناك كده شيلوا ما أعرفش إيه، فبرضه عملوا فيه بقى التغييرات كده عشان إيه من يعني يشوفوا مدى استعداد المرأة للإيمان ومدى قدرتها على إنها تلحظ المسألة دي. فعرف عليها فخلاص يبقى لازم نوريها برضه ايه آية ثانية على إثبات نبوة سليمان عليه السلام وأنه عبد لله عز وجل. فأخذها ودخل بها ايه؟ صرح قصر، قصر من زجاج. يعني بالله عليك سيدنا سليمان وصل به يعني سبحان الله قصر من زجاج وتحته ماء. فالمرأة شافت مية ما شافتش طبعا الزجاج من صفائه يخفي يعني يختفي جرمه وعمه. ما بقاش بقى بين المايه، هي ساعه ما شافت بتاعها بقى شافت ايه؟ ما تفوتش بالمايه بقى وتبني المجهود يا اخي استنى المجهود فكشفت عن صفاتها لا اسيب كل حاجه سليمان عليه السلام وكذلك المدينه اصلا ما تكشف عن سقيها لان هذه منطقه عوض اللي هي شيخ اسامه كانت مغطيه رجليها نعم هي كانت مغطيه رجليها الذي يظهر لان قرابها انكشفت يبقى كانت مستتره وبيعاد على وجود اصلا مع انها كافره وتعبد الشمس يعني نعم مع انها كانت كافره وتعبد الشمس سبحان الله الست ده يعني اهل الفطره السليمه يعني بفطرتهم يأبون خلاف هذا فطلب ان كشف ملك المنطق وكشفت عن ساقها لا لا مفيش انه شرح وقرر من القواعد هنا بقى وقر الايمان بالتعاضد وصل ابو جمعان بفضل الله ما يعتمدش الكلام ده بقى اهل البشر انما هذا من تسليم رب البشر لهذا الرجل يعني جنونا يفعلون له ذلك ما فعلا ده دليل على انه لا ولذلك شوف ساعتها لسانها نفسه نطق بالحق قالت ربي اني ظلمت نفسي ربي الله انت عرفت ربك قالت ربي اني ظلمت نفسي كنت في ضلال فيما كنت فيه من الزمن السابق اني ظلمت نفسي وبعدين شوف الندم ما قالتش واسلمت لسليمان قالت واسلمت ما انا وسليمان عبد لك يا رب واسلمت مع سليمان لله رب قالتش لله ربي لا ده انا كنت لله رب العالم رب الخلق كله سماوات وارض في النبوه بحرب كل الخلق له رب واحد وهو الله وكان الله التوحيد في لحظه على طول توحيد مش توحيد بس ده توحيد وتوفيق الى اكبر وبعدين ربنا طلبها تواضعت فتح الله لها باب المعرفه ربنا قال كده ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق ان الشخص لا حد يسال الكلام ده لسه هنتكلم عن كذا لسه هنقرا سلوك كذا لسه يا اخي تعالى لنفسك وسيفتح الله عليك ما لم تكن تتوقع انما انك تتكبر على منهج الله تعالى يحكم الله قلبك على ان تتفهم ما يقوله به سبحانه وتعالى انما هي لما اتت فتح الله لها ولذلك العلماء يقول معنى قوله تعالى ساصرف عن اياتي الذين تكبرون الله الحق قال اهل العلم معناه امنع قلوبهم فهم القران قالت رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين هذا الملمع من منابع يعني توفيق الله عز وجل لهذه المراه وكيف ان الانسان اذا اتى لله غير الله له الدنيا باسرها ويعني علمه ما لم يكن يعلم ان الله لا يغير ما لقوم حتى يغيروا ما لانفسهم فقل لهذا واستغفر الله لكم صلى الله وسلم وبارك جزاك الله خيرا.